ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يجد المرء أيها الإخوة كلمات يعني يعتذر إليكم بها إلا أن أصف الصدق. أنا يعني خلي كل نور بقى مقفول، هو كفاية الأنظمة دول وإحنا نتمتع بالظلام عشان نذكر الله عز وجل. عشان كده عايزين نقول برضو الإخوة اللي بيتكلموا ورا إن الظلمة مخيفة مذكرة. فلا يلهى احدنا عن هذه الظلمه، اغتنموا النور هيجي دلوقتي ان شاء الله وخلاص وهنرجع للدنيا ثاني. ف يعني لا اجد عباره اعتذر بها اليكم ايها الاخوه الا انه في الحقيقه مررت بحقبه ما مررت بها في حياتي من قبل، ولذلك كان الامر مضطربا، وكنت اغالب فيها نفسي مغالبه، وكنت مخطئا في هذه المغالبة، وأنتم تحملتم هذه النتيجة معي في الحقيقة أو هذه التجربة، فجزاكم الله عنا خيرا. وإحنا بنقول يعني أنا النهاردة ظننت وقع في نفسي أنه قد وقع الحسد بيني وبين إخواني بمسجد الهداية. فمسجد الهداية أنا آنس به وبإخواني فيه أكثر مما آنس بمسجدي بحلوان بمكاني. مين اللي هيتحمل الإخوة مسجد الهداية؟ فجزاكم الله خيرا. وزي ما انتم شايفين تقريبا الموضوع ان ايه، حد بيجي وحد بيجيش، يعني انا ما كنتش باجي، كنت دلوقتي انا جيت النور مشي. لا مش كفايه نورك ولا حاجه، انا نضحك على بعض، احنا عايزين نور. نوري مش هيشغل المايك. على كل أيها الإخوة، زي ما بنقول كده، تمتعوا بهذه الظلمة. وقد قال بعض السلف، بس الإخوة والله نفس الإخوة اللي ورا في الآخر خالص يسكتوا، الإخوة اللي في الآخر أنا حاسس بيصلوا. طيب ماشي. قال بعض السلف، من أراد أن ينظر نعمة الله عليه فليضع يده على عينه. تعد تغمي عينيك، فاكرين في أول كتاب الفوائد لما اتكلمنا عن نعم الله عز وجل والافتقار وكده، كنت بقول لك الاثر ده لبعض السلف، كنت بقول روح تعالى ننفذه النهارده. فاكرين الاخوه القدام معانا، كنا بقول تعالى ننفذه النهارده، نروح النهارده اغمي عيني واقول لهم كده، حطوا لي الاكل وحطوا لي الشرب واقوم اخش الحمام واقعد 3 4 ساعات مغمي عيني، ساعه ما تفكها لن تنفك شكرا لله عز وجل. فتمتعوا بمثل هذا، ما حدش فينا بيغمي روحه ولا بياخد وقته في انه يجتلب رقة القلب ويؤصل فيه التوحيد. التوحيد ايها الاخوة محتاج لوقت لواحد فاضي، واحد انسان ما وراهوش حاجة، مش ما وراهوش حاجة يعني طول الوقت، علشان خاطر انت نقعد نتكلم النهاردة، هنتكلم ان شاء الله عن التوكل، وهتشوف العجب العاجب فيما يحده اهل العلم في التوكل، زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا بنتكلم في انواع الشرك. فالعلماء بيقولوا ان في شرك في الخوف، وشرك في المحبه، وشرك في الطاعه، وشرك في التوكل. فاكمن الواحد بيكشف من حته الشرك دي نتكلم فيها دغري، فعايزين نتكلم عن التوكل كتوكل، وبعدين نبقى نذكر بقى نشوف ايه موضع الشرك فيه وكيف يكون. فسترى ان حده عزيزا، حد اعمال القلوب ايها الاخوه، حد يعني تعريفه والنظر والقاعده بتاعته نفسها عزيزه الوجود، دي القاعده، فضلا عن من يقوم بها صارت عزيزه لان من قام بها قله. فلذلك يحتاج الإنسان أن يفرغ وقت، تتفرغ، تقعد ساعة، تقعد ساعتين، تمارس هذه الأشياء، تغرس في قلبك بعون الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل بذور التوحيد. فإذا نبت في قلبك بعضه أذهب بكل دغل القلب بعضه، وليس ذلك من كيسي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بعض التوكل يذهب بكل الشك، بعض حتة التوكل بس تذهب بكل الشك. فما بالك، تصوروا أيها الإخوة أن إحنا بقى على قدر ما إحنا نشوف الإخوة بقى لهم قد إيه في المساجد، وبقى لهم قد إيه أطلاقوا لحاهم، وبقى لهم قد إيه بيحضروا في دروس علم، وما خدش حتة التوكل، لازال في قلبه مشاكل. محتاج لوقت تفرغ فيه نفسك، وقت يفرغ فيه الإنسان لربه عز وجل. شركوا في التوكل أيها الإخوة، وإحنا مرتبطين بكتاب الإرشاد بتاع الشيخ الفوزان، لأنه مختصر ورائع، بيجمع فيه عيون الكلام. وطبعا إحنا درسنا مش درس عقيدة، عشان نقعد وإن كنت عازما إن شاء الله عز وجل إنه في ثنايا كتاب الفوائد سنرجع إلى مسألة التوكل تاني، فإذا رجعنا إليها نأخذها نؤصلها تأصيلا بقى. بس يتمنى برضو موضوع التوكل جاي في ثنايا الكلام عن الشرك، فخلينا نمر عليه شيئا، لأن أنا أرى أن احنا طولنا قوي في هذا الفرع، لحد ما لعل البعض نسي احنا قلنا الكلام ده كله ليه. انتوا فاكرين يا اخوة احنا ايه اللي دخلنا في لا إله إلا الله وشروطها؟ المعرفة الأولى ان ابن القيم لما ذكر سورة الفاتحة قال ان في علم، قوة علمية وقوة عملية. العلم له شروط اللي يقوم المرء بها، خدنا فترة بنتكلم عن العلم صح، والعمل له شروطه اللي هو شروط صحة العمل اللي كل شوية امتحنك فيها دي، فاكر الشروط الست بتاع صحة العمل، وقلنا ان الاخوة يمتحنوا انفسهم فيها برضو. الاخوة تقريبا لازال في تقصير في المسألة دي. فبيقول لو صح لك العلم والعمل هتلاقي ثمرات خمسة موجودة في قلبك، ده مقتضى العلم، لازم تطلع دي كده. وقلنا ان ده من اعظم كلام ابن القيم رحمه الله، لانه بيجمل لك الترمومتر المقياس. انا عايز اعرف انا درست عدل ولا ما درستش عدل، عاوز اعرف انا دلوقتي عملت عمل، عايز اعرف عملته عدل ولا ما عملتوش عدل، درست معلومة درستها كويس ولا ما درستهاش كويس، ايه المقياس بتاع ده. ما الاخوه حافظين، عندنا متون وعندنا كذا وعندنا كذا، ومع ذلك تلاقي يعني انا حد من الاخوه كان بيكلمني في السكه حصلت له مشكله كده، وبعدين حصلت له مشكله ثاني امبارح، فبيقول لي خلاص الرجل فتر تماما بمشكلتين. امال بقى الصحابه اللي قعدوا 13 سنه في مشاكل، ده عاش ازاي ده؟ وكانوا يغتزون بها، كان كأن المشاكل دي، المصائب دي كانها اكل وشرب. وهكذا الموحد لا ينكسر ولا يستطيع أحد أن يكسره أبدا أبدا. فإذا إحنا عندنا تقصير أيها الإخوة. الترمومتر إيه بتاع بقى اللي انت واللي إحنا بنتكلم عنه ده، اللي زعلان ومقهور ده تلاقيه حافظ وبيحضر في دروس ومعاه أجازاته والدنيا ماشية كويس معاه، لكن ده أغنى عنه شيئا ولا لا؟ ما أغناش دلوقتي. إذا أنت اللي خدته غلط، زي ما بقول لك دايما ان لو هنتكلم على العقيده نقول للاخوه درست العقيده الوسطيه، لازم يبان على وشك، زي ما بان على وش سيدنا ابو طلحه الانصاري. مش لما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتاكم ابو طلحه غره الاسلام في جبينه؟ انا شايف ابو طلحه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه: اتاكم يعني ايه؟ يعني الكلام ده مش هشوفه النبي لوحده، ده هشوفه مين؟ كل هتشوفوه، اللي قاعدين كلهم هيشوفوه، ان وجهه يتلألأ. انظر كده الى وجهك ووجهي وقلب النظر، وإن كنا مش عايزين نقلب النظر في بعض قد ما يقلب المرء النظر في نفسه. بص على روحك كده، أنت تقدمت إيه؟ فده ترمومتر. لو طلبت العلم عدل، من مقتضيات أن يطلب المرء العلم بشكل صحيح وأن يعمل بشكل صحيح أن يفاجأ يلاقي نفسه في قلبه تجاه ربه بلابل وقلاقل، مش قادر يعيش، مش قادر يقعد، مش قادر خلاص أحكم أمره على الشوق إلى الله عز وجل. ده بره ده صح؟ ماشي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ عشان كده احنا اتكلمنا في المعارف ديك منها، دي فائدة ليست في الدنيا في الحقيقة. فاتكلمنا في المعارف دي شيء من الاستفاضة. أول معرفة من المعارف الخمسة هي معرفة الله عز وجل بتوحيده وأسمائه وصفاته. تلاقي الإنسان في قلبه قاعد يشهد، تلاقيك قاعد تشهد هذه المواضع من التوحيد، بتشهدها قلبك اللي شايف، قلبك اللي بيشوف. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. عشان كده العجب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب، لأن الفتنة عارفة لو كسبت الحرب مع القلب وقدرت أن هي تخدع القلب لن تغني عيون الرأس عن البدن شيئا، لأنه مش هيشوف بها كويس. إنما الذي يفضح الفتنة هي عين القلب، فإذا صح القلب رأى ما لا يدركه البصر أيها الإخوة. التوكل على الله عز وجل من الأعمال القلبية. يقول الشيخ: التوكل في اللغة معناه الاعتماد والتفويض، وهو من عمل القلب. يقال توكل في الأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. الكلام ده الشيخ بيقول إنه هو إيه في اللغة، على باب اللغة يعني، وكأن الشيخ عايز يقول إن هو دوت ما في اللغة هو إيه ما في الشرع. في أشياء أحيانا بيبقى هو باب اللغة فيها هو الشرع، وفي أشياء يبقى فيه فارق بين ما في اللغة، لأن بتبقى فضفاضة شوية في اللغة. فاكرين واحنا بنتكلم عن اسم الله اللطيف خدنا ثلاثة معاني، وبعدين جه في معنى آخر ذكره قلنا ده لا يليق بالله عز وجل، فاكرينه؟ لا ما صغر أحسنت، ما صغر أحسنت الصغير، فقلنا ده ما يليقش بالله عز وجل. لكن ما لطف إدراكه ده يليق بالله عز وجل، اللي هو إيه بقى؟ لا تدركه الأبصار، مش ما تقدرش تشوف، ده اللي يليق كويس. فكان الشيخ بيقول ان هو ده الكلام، وده بالفعل اللي قاله ابن القيم رحمه الله في مدارجه على المنازل. قال ان التوكل من جملة تعاريفه يعني انه اعتماد القلب على الله. والباب ده ايها الاخوة باب عظيم جدا، لذلك تجد اهل العلم يتكلمون ان التوكل هو الدين، وان مراتب الاسلام الثلاثة، مراتب الديانة الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، داخلة في التوكل، وأن المرأة على قدر قوته في التوكل على قدر تحصيل هذه المراتب، وعلى قدر ضعفه في التوكل على قدر ضعفه في هذه المراتب، حتى أنه ربما تركها بالكلية ليخرج عن الملة والعياذ بالله. عشان كده في شرك في التوكل. التوكل أيها الإخوة ما تبصلوش من ناحية الشرك، احنا سايبين قضية الشرك عشان نتكلم فيه بما ينفعك أعم من باب الشرك. ايه هو موضوع التوكل بقى؟ التوكل ان انا عاوز ادي درس في الضلمة، اعمل ايه؟ او انت شفت اهو جيت رحت مرزوع مكاني او فضايح، مع ان انت المفترض تقعد تعمل ايه؟ لازم تحدث نفسك انني اعتمد على الله عز وجل في تبليغ هذه الكلمة، وان اعرف اتكلم في الظلمه، والا انا مش شايف اكثر الوجوه والمحامين الاخوه مصدرينها في عيني، هتلاقي ايه؟ هتضطرب، مش كده ولا لا؟ ممكن تضطرب ما تعرفش تتكلم. التوكل ان يعتمد القلب على الله عز وجل. لو حبيت اشيل الكوبايه دي واشرب بق المياه ده في كل دقيق وجليل، هذا هو التوكل اللي يخليك تنمحي، تبقى انت في نفسك اللي هو بيسميه بقى ايه؟ بيسموه اهل السنه الفناء. الفناء بتاع اهل السنه مش فناء الصوفيه، الفناء بتاع اهل السنه ان هو ايه؟ انك ما تلاقيش نفسك لها معك هاجس، ما لهاش دعوه بيك خالص، تفنى عن نفسك تماما. قلنا دليله قبل كده، حد يعرفه؟ نعم. صحيح، بس انا قلت حاجه ثانيه اوضح من كده. الاثر بتاع سيدنا ابي بن كعب يا اخو، لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه طرق بابه فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قلت لك أي حد فينا، وهيبقى راجل كويس يعني مش وحش، بس أي حد فينا هيعمل إيه؟ هيفكر في إني هل يا ترى بقيت قارئ كويس؟ عشان كده شيخي، لو أن الشيخ وتلميذ يعني، عشان كده شيخي قال لي لعلي أكون، هيبقى كل حوارك ودماغك فين؟ بينك وبين الشيخ. أبي بن كعب بقى كان إيه؟ كان ملوش دعوة بنفسه، ما افتكرش روحه خالص، افتكر إيه؟ السماء. أول ما قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة بسرعة قال له إيه سيدنا، عشان تعرف بس الصحابة دول عماليق، مش أنت بس قاعد معدي كده وعندك إكمن عندك السير في البيت ولا إكمن عندك الحلية في البيت، مفكر إن السلف دول حاجة بسيطة، ولا إحنا نفضل نقول كده كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ودين نتشدخ. ده أنت لازم تعتنق الموضوع ده وتؤمن به إيمانا راسخا أنه لن يصح دين إنسان إلا كما صح دين هؤلاء. شوف شوف الناس دي يعني في الحقيقة الواحد بيقف على مواقف أيها الإخوة ينبهر. كنت بقرأ في الصبر، عندنا درس الصبر كان في الـ في الـ في الـ في الزيتون، فأراجع آثار الصبر. واحد بيقول للشبلي رحمه الله، بيقول للشبلي بيقول له ما هو أشد أنواع الصبر؟ فقال الشبلي الصبر لله، قال لا. قال الصبر في الله، قال لا. قال الصبر مع الله، قال لا. هم دول أنواع الصبر اللي احنا عارفينهم مش كده، صبر لله وفي الله ومع الله، قال لا. قال الشبلي فما هم ليه؟ قال الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه أن تخرج معه. تعرف معنى الكلمة دي ايه؟ يعني كان الراجل بيقول له أصعب حاجة في الدنيا ومش عارف مش حاسين بيها ازاي أصحابها، انهم يصبروا عن ربنا، ان يصبر على شركه وعلى معصيته وعلى وهو بيبعد عن ربنا وصابر على كده. ده انا حبيبي ربك يا حاجة. والله والله يا إخوة عم إبراهيم، أنا عايز أقولها هنا بس وبعدين مش هقول حاجة تاني فيه خلاص. أنا عايز أقول الإخوة والله ما رأيت أفضل من أهل أسوان، وعم إبراهيم أسواني، وما رأيت أطيب قلبا وصفاء نفس من أهل أسوان يعني. بس انا مش هقدر اتكلم في البتاع ده. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. لا انا مش اسواني يا فندي. فالراجل بيقول لي اكتب لي يا اخوه، مش وانا في حد بيسمع صوتي؟ لا زي الفل. الراجل بيقول لي اكتب لي ان انا عايز اقول اكتب لي كيف صبر الصابر عن الله. انت يعني مثلا ايه مثلا يعني ما ختمتش القران بقالك قد ايه؟ لما تقول لي مثلا ده من رمضان اللي فات، الاجابه هنا اني اقول لك ايه؟ يا صبرك، انت صبرت على ربنا كده ازاي؟ انت طقت انك تصبر كده ازاي؟ طقت ان يعدي عليك ايام ما تفتحش المصحف وتبص وتملي عينك وتملى عينك من كلام ربنا؟ هو ده اللي يقصده الرجل. ما خشعتش بقالك قد ايه؟ يا صبرك عن الله، هذا أشد أنواع الصبر، مع أن أصحابه مخدرون عنه. فإذا عرف المرء منهم ربه عز وجل علم خطورة ما كان فيه. قال بعضهم كنا نصلي مع عتبة الغلام الليل أجمع، فخرج مع أصحاب عتبة الغلام ده يا إخوة كان في أعلى درجات الفسق، ما ترك باب كبيرة إلا وطرقه ودخل. وبعدين حضر مجلس للحسن البصري فتاب، فصار من سادة العباد. تعرف عتبة الغلام ده شيخ مين؟ شيخ عطاء السليمي الخائف المعروف، يبقى شيخ عتبة الغلام تصور. فخارجين الصبح، قاموا الليل كله وبعدين صلوا الفجر وما خارجين ماشيين بقى. فاللي بيوصفهم بيقول كأنما خرجوا من القبور، طول الليل بيصلوا لحد ما صحي. طبعا طول الليل بيصلوا وبيبكوا، فصحيين الصبح بص في وشهم عيون منفخة والدموع أثرها عليهم والسهر مع البكاء، يعني البكاء يجهم العين يخضك لما تبص في عين واحد باكي كثير البكاء، يعني عينيه تخضك، فما بالك كمان لما يبقى سهران، ودي على حدة تخوف ودي على حدة تخوف، فما بالك لما يستمع. قال فخرجوا كأنهم خرجوا من المقابر، فبينما هم يمشون في يوم شديد البرودة إذ نظر عتبة إلى مكان ودقق فيه. وهم ماشيين كده بس الروح باصص وفضل المبرع عند حتة كده، فالكل معينيهم معقودة بشخهم وبيبص كده ليه، ثم وجدوه شهق شهقة وراح أغشي عليه وعرق عرقا رحضاء. العرق اللي هو بيطلع لما يجهد الإنسان جدا، يطلع العرق تلاقي حبيت العرق اللي طلعت خيلة كبيرة كده، اللي هو كان بيعتري النبي عليه الصلاة والسلام عند الوحي، كان يجد منه شدة فتلاقي العرق ده طلع منه كده عليه الصلاة والسلام، حتى اعتراه الرحضاء فقلنا مات عتبة، اللي يقعد يعرق بالشكل ده بايه مشوك مات، فقلنا مات عتبة. فلما كان في منتصف اليوم أفاق، شوف من الفجر عد الظهر مثلا، فلما أفاق سألناه عن هذا، شوف قال إيه بقى، فقال هذا مكان عصيت الله فيه فلما رأيته تذكرت معصيتي. اه ده برضو أثر من الأثار، راح تقول طب هنمشي فين، نمشي فين بقى، ده احنا المفروض كل أول ما ينزل الشارع نعيط مش كده، ما من مكان إلا وعققنا الله عز وجل فيه، إما بغفلة وإما بسهو وإما بمعصية مباشرة معلومة، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وإياكم. لما قرأت الأثر بتاع الشبل الواحد يقول ممكن يصل في أن قلبه كده لما تصدمه بحقيقة من حقائق التوحيد ما يتحملش، ممكن الواحد يوصل لدرجة دي ولا إيه؟ قرأ بعضهم سورة عما يتساءلون على الحسن بن صالح بن حي، عما قال فأخذ طرف ثوبه وعض عليه بشدة لكي لا يصرخ، يعني بيكذب ان الصرخة ده، عارف ان ابراهيم لحليم، عارف ايه الاواه ده، التأوه اللي بيطلع عفوا كده، يعني مثلا تفضل يعني واحد فينا ارتخى كده وذكر اليوم الاخر، وبعدين بقى زي ما كان بعض مشايخنا كده يقول لك انت مفكر ده انت مشوارك طويل، ده انت هتموت وسكرة الموت والغسل والتكفين والقبر وانزال القبر واغلاق القبر وسؤال القبر والفزعة من القبر والهرولة الى ارض المحشر والوقوف حتى الحساب وانتظار الشفاعة وبعدين الصراط، وانت مشوارك لما انا اقعد بقى افكر في مشوار الطويل ده ويطول فكري، ساعة ما تتكسر نفسي تعمل ايه، تطلع اصوات زي كده، لا نفسك قاعدت مش كده، تاخد نفس كده، اهو دي اشياء بتخرج عفوية. هذا الرجل لما سمع سورة عمة كاد يصرخ. هذه القلوب ايها الاخوة تحتاج الى الدق عليها لتصفو، كدق الادباء على عباراتهم، الادباء يمسك العبارة يدق عليها ويرجعها لحد ما يطلع لك عبارة تقول ليس في الدنيا، او كذلك تلك القلوب تحتاج الى هذا الدق. اعتماد القلب على الله مش في حالة دون اخرى، انما الاعتماد على طول وانت ماشي، كل بحوله وقوته. وانا اذا ذكرت ذلك بذكر موقف، كنا قاعدين مع بعض اهل العلم، وبعدين كنا بنتكلم في امر دعوة كده، وبعدين خلاص طب خلاص يا جماعة مستعدين، مستعد لحد ما جيت دور على واحد، لازال انا لازلت فاكر والله يا اخوة الموقف ده، اول ما الدور جه عليه قال له الشيخ، قال له مستعد، عارف قال له ايه، قال له لا حول ولا قوة الا بالله، صدمني لما قال الكلمة دي. هذا الرجل كانوا يقيلون ضباط امن الدولة من مكانه، فيما حدثت عنه كان بيخش عليهم يكلمهم فيهتدون، تصور، فكانوا يغيروهم من موضعه وكانوا يشدوا عليه جدا لأجل هذا لأجل ما يجد الرجل في قلبه من ذلك. فالقصد يا إخوة ده التوكل، يبقى تدرك الآن أن التوكل ده محتاج وقت وفضة ولا مش محتاج، محتاج بقى نشتغل، عايز شوية جهد لحد ما تتعود ألا ترفع، ألا تحرك متحركا ولا تسكن ساكنا إلا وقد اعتمدت على الله عز وجل وأنكرت فيه نفسك. يقول والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كان مؤمنا توكل على الله، ما كان فيه ضعف توكله. يقول والتوكل على غير الله تعالى أقسام. أنا برضو قبل ما نتخض بحكاية التوكل على غير الله، خليني أذكر لك كده كلمتين لابن القيم، لابن تيمية، وبعدين ابن القيم ذكرهم الشيخ قبل ما نخش في موضوع المخيف ده. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من دقيق الشرك وكثيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. شفت الكلمتين دول يا إخوة؟ سمعت الكلمتين دول؟ وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. اللي هو بيقول لك فيه الإمام ابن القيم رحمه الله معنى هذا الكلام بيقول أنه ما أحب أحد أحدا أكثر مما يحب الله, يحب الله عز وجل إلا عزبه الله به. عليك السلام كده جنبك عندنا لا خلاص ما خليها جنبنا بقى وقعد انت مكانك انا ما اقدرش. الله يبارك فيك. خلي بالك يا سيدي لازم اديله كلمتين في دماغه. كلفوا العيال ترموها في الشارع لازم معلش ما هو يعني كان عندنا مدرس كده اخوه كل ما يجي يقومني يقول المعلم بتاع كان بتاع علوم بقى اللي هو مش هو ده العلوم طب روح ده العلوم اللي هو يقول لك جبنا اللي هو الدورق وبنحط فيه مش عارف المعادله والحاجات دي علوم صح. فكان يجي يقومني يقول البتاع دي اقول له جبنا يقول لي جبنا وحلاوه كان راجل فلاح كده طيب يعني. فلازم اقع تاني في الكلام وانا هو عايز نقول ايه حضرنا. فانا ماشي اقول له اصل احنا يا استاذ جبنا يقول لي جبنا وحلاوه تاني وبرضه ما قلتش احضرنا دي لحد ما ضيع مستقبلي. بصوا يا اخوه اوعى تتوكل على حد ولا تتعلق بحد الا بالله عز وجل. لانك لو تعلقت بحد كنا لسه بقى انا قاعد اغشش في الاخوه من اول الاسبوع المدرسه الربانيه اللي دشتناها شيخنا ولسه عايز بقى الصوره الاطار العام ولده مش على قناه الرحمه ده. انما الحاجه اللي بجد اللي هتبقى فين؟ في الشارع في المساجد. ده هيبقى الحاجه اللي بقى اللي هو هيدرس فيها المنهج في منهج كده وضعه الشيخ كتبه بقلبه بدم قلبه. لما تسمعوا انا شخصيا ما كنتش متوقع اني انا كنت اعلم خبره الشيخ كنت اعرف انها وصلت الى هذا الحد في الحقيقه. القصد ايها الاخوه ان كان الشيخ خلاص ما فيش مشكله والبطاريه خلصت واحد. لا خلاص خلاص كده ايوه بس هو ده اتفضل. صلاه على النبي يا اخوانا. فالشيخ بيقول ايه بقى من عباراته؟ بيقول ايه؟ من اعظم الظلم ان تسلم قلبك لاحد يسعدك ويشقيك. مش احنا بنسلم قلوبنا للناس ولا لا؟ هقول لك انا ما هو كلام لا مش بيحصل. ما تقوليش بيحصل وتتجمل ده احنا كلنا كده. لما تيجي تدور على نفسك دور كده انت قلبك فين؟ هتلاقي واحد قلبه في جبنه صح؟ احبه بكليته فاذا عطب عطب معه واذا نجا نجا معه. قلبه بيد امرأته اذا غضبت تسود الدنيا في وشه اذا فرحت تبيض الدنيا في وشه مش كده؟ قلبه بيد. ودور كده شوف انت حط قلبك فين هترى انك ظلمت نفسك ظلما بينا. لا ينبغي ان يكون القلب الا عند الله عز وجل. لما بشوف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اقترب من المدينه استحث المطي اول ما يبص يشوف اعلام المدينه يعمل ايه؟ يضرب الجمل يلا امشي بسرعه خلص عشان يخش على المدينه فرحان بالمدينه. اقول في نفسه امال سابها ازاي؟ يعني فرحان انا بحب المدينه قوي كده اقعد فيها صح؟ 22 غزوه كما في الصحيحين. الغزوه دي لو بمشي لها 15 يوم لو بمشي لها اسبوع لو بمشي لها 3 ايام يبقى نص العمر بعد اكثر من نص العمر بعد الهجره ال 10 سنين اللي بعد الهجره قطع في الغزوات ولا لا؟ يعني في الحقيقه هو بيحبها جدا وما عادش فيها خالص. عارفين كما كان يقول بعضهم يتحسس فراشه ويقول ما ألينك ما أجملك والله إني لبحاجة لك والله لمستك جنب الليل وروح طويل وقايل. اللي قلبه عند الله عز وجل تراه غنيا. عشان كده سترى من آثار السلف انهم ينعتون التوكل بالغنى. الغنى هو ده الغنى بالله عز وجل. يقول: والتوكل على الله من اعظم منازل اياك نعبد واياك نستعين، فلا يحصل كمال التوحيد بانواعه الثلاثه الا بكمال التوكل على الله سبحانه. قال الله تعالى: رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. ايه دخل موضوع وكيلة في رب المشرق والمغرب؟ انك حينما تتأمل في ربوبية الله، افعال الله في الكون، تعلم انني لا ينبغي ان اعتمد الا على الله عز وجل. لما حد ذكر موضوع الشيعة، نسأل الله عز وجل ان يقطع عنا دابر الشيعة. لما ذكر بعضهم، حد من امبارح من الاخوه كان بيكلم بيقول لي: هم اصل ما يعني مش هيلتئم الاقتصاد البلد الا بالشيعة. يا راجل، قال لي هم بيقولوا كده. قلت له: هم لما يقولوا كده احنا نقول ايه؟ ان الرزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وبحمده. دي مواضع ايها الاخوه محكات للتوحيد، محكات. فاذا علم المرء ان الله عز وجل له الخلق علم ان له الامر، مش كده؟ انا له الخلق والامر سبحانه وبحمده. يقول: والايات في ذلك كثيره جدا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. ومن يعني توكل على الله فهو حسبك. طب احنا ما عندناش اقتصاد في البلد، ان الله خلاص بقى هو حسبك، هيطلعهم لك، هيبارك لك في الشويه دول اللي عندك. مقتدر على ذلك ولا حد بيشك؟ مقتدر سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: وعلى الله قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطا في الايمان، فدل على ان انتفاء الايمان عند انتفائه. ردتش معانا ولا ايه؟ قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم، مش ان دي، ان دي بتاعت ايه؟ شرطيه. لا، ان اللي مخففه شرطيه، مش كده؟ توكل على الله بشرط، مش هتتوكل الا في شرط انك تبقى مؤمن. فمن لم يتوكل ما لم يؤمن، مش كده؟ لو انتفى اصله، انتفى اصل الايمان معاه. فدل على ان انتفاء الايمان عند انتفائه. وكلما قوي ايمان العبد كان توكله اقوى، واذا ضعف الايمان ضعف التوكل، واذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الايمان. ولا بد اول ما تبدا تضطرب واجيب منين واعمل ايه وها، يبقى ايه؟ زي ما هقول لك كده اثر لبعض السلف وهم قاعدين مع بعض في مكان، بس سمع صوت اسد فبدا يترعش كده وجاء قايم راح ماسكه قال له اقعد. انما التوكل على الله ها هنا ليس في المسجد الجامع، مش نفضل قاعدين في المسجد ولا ده، ورينا هنا بقى. فربط على قلبه. والله تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، لجميع أعمال، بل لجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منه كمنزلة الرأس من الجسد. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. أحسنت، إلا على ساق التوكل. وقد جعل الله عز وجل التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوف التقديم والتأخير هنا، اتساق الجملة إيه؟ ويتوكلون على الله، مش كده؟ فلما قدم المعمول بقى اللي بيقولوا لما قدمه وعلى ربهم يتوكلون، دل على الحصر، انه لا يتوكل الا على الله عز وجل. لما دخل الامام عفان بن مسلم، وده كان الشيخ احمد بن حنبل ويحيى بن معين، دخل على مندوب الخليفه اللي هو المحافظ على البلد، وكان المأمون في الأول بيجس كده فواحدة واحدة يعني، فبيقول فكان الاول بيقول اللي مش هقوله قران مخلوق مش هديله فلوس من بيت المال. المساله مشيت معاه راح عمل ايه؟ ضرب عليها صح، وضرب فيها احمد بن حنبل وابو يعقوب البويطي والجماعه اللي ماتوا، والناس ماتت في المحنه دي. فدخل عفان بن مسلم فقال له هذا الرجل ما تقول في القران؟ قال كلام الله. قال مخلوق هو؟ قال قل هو الله احد، امخلوق هذا؟ قال ان امير المؤمنين امرني ان من لم يجب للقول بخلق القران حرم من عطائه من بيت المال. وعفان بن مسلم ده يا اخواننا كان عنده 40 واحد في البيت، تقول بقى مثلا متجوز اربعه ودول عياله وعياله وعيال عياله وعياله واولاد اخواته، المهم ان في 40 حد، والاربعين نفس دول اللي بيصرف عليهم هو عفان بن مسلم بالفلوس اللي بتيجي من بيت المال، اللي كانوا بيدوا زمان مرتبات لطلبه العلم وبيدوا مرتبات للعلماء من بيت المال. عارف لما قال لعفان، شوف بص بقى عزه التوحيد، لما قال لعفان بن مسلم كده عارف عمل ايه؟ الروايه بتقول فولاه ظهره، الراجل واقف قدامه كده اول ما قال له ده انا مش هديك الفلوس، راح مديله ظهره كده وراح ماشي. شوف خد بالك اداله ظهره ايه ومشي كمان. فسمعه الرجل وهو يمشي يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. انت اللي هتتجنن تفكر ان انت اللي ترزقني؟ عز التوحيد. عارفين الرجل اللي دخل على احد العلماء وقال له وقال خذ هذه السره، عملها له كده خذ هذه السره، فنظر اليه وقال لا حاجه لنا بمالك، راح مطاطق دي شويه كده قال له خذ هذه السره، فقال اليك عني، وراح خبطها له كده وراح نافض الحصيره، كان في حصيره محطوطه قدامه، لما نفض الدنانير نزلت في ايه على الحصيره، راح نافض الحصيره بتاعته السجاده وراح حطها على كتفه وخد بعضه ومشي. اللي بيحكي الحكايه دي بيقول فلقد رايت عزه هذا الرجل وهو مولن، شفت عزته وماشي نافخ صدره كده وماشي، ورايت ذل الرجل وهو يلتقط الدراهم من بين ثنايا الحصير، قاعد يجيب الدراهم اللي وقع هنا واللي وقع في الخرم ده واللي وقع، واخد بالك؟ فالتوحيد عزه ايها الاخوه، نسال الله عز وجل ان يعزنا واياكم بتوحيده. قال أن يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون سواه. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاثة مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل وحده. قال الشيخ والتوكل على غير الله تعالى أقسام، التوكل موضع الشرك بقى، أحدها التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة، فهذا شرك أكبر. شرك مخرج من الملة أن تعتقد في ذات من بين يديك هذا أنه ربما أسدى إليك شيئا أو منعه عنك بإيده، يعني لو اعتقدت كده فيه بدأ إيه؟ شرك. ومن دقيق كلام الشيخ، انتوا فاكرين يا اخواننا احنا كل ما نيجي نقرا في مقاطع كلام الشيخ الفوزان حفظه الله نلاقي فيه دقه كده في كلامه صح؟ مع انه بيختصر. من دقيق كلامه انه حط كلمه ايه؟ الشفاعه. الله، هو الشفاعه دي ايه الشفاعه؟ لما بنذكر الشفاعه بنذكر النبي عليه الصلاه والسلام، لانه اعظم من سيشفع من الخلق المخلوقين، يعني لان شفاعته العظمى عليه الصلاه والسلام شفاعه في ايه؟ شفاعته العظمى في ايه؟ في خمس الحساب، الشفاعه في الخلق كله عليه الصلاه والسلام، فده موضع عظيم جدا. لكن اهل السنه يفرقون بين ما يكون لله عز وجل وما يكون لرسوله، خد بالك من الحته دي. فعشان كده الشيخ بيقول ايه؟ والشفاعه، عشان يذكرك بايه؟ بالدعاء اللي بتقوله بعد الاذان، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي محمدا. لما نيجي ندعو بالشفاعة تقول ايه؟ اللهم شفعه فينا، انما لن يكون ذلك عن قصده ولا من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام ابدا، الا ان يأذن الله عز وجل له. إلا أن يأذن لهم. فالحقيقة ده تحرير رائع جدا، والقوم الذين لا يحررون في هذه المواضع يقعون. يبقى ده أول نوع. النوع الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على سلطان أو أمين أو أي شخص حي قادر فيما أخبره الله من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على شخص. طب تقدر تقول لي إيه الفرق بين ده واللي فوق؟ مش دول برضو اعتمد على شخص واللي فوق اعتمد على شخص؟ مش كده؟ عارف الفرق بينهم إيه؟ اعتقاد القلب. إن الأولاني اعتقد ان فلان ده ينفعني ويضرني، ان فلان ده هو اللي هيشفع لي، هو بنفسه، ولغى فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى يأذن له ولا يأمره خالص، فكفر بذلك. انما الثاني يعلم ان الامر بيد الله عز وجل، لكن ضعف ايمانه فخشي من الرجل، فكان تحت مظلة القلب. انت عارفين الكلام ده بعينه، احنا قلنا فين يا اخوة؟ فالله يفتح عليك، جزاك الله خير. تاخد المحمول ده؟ لا حته حلوه بصراحه، المفروض ياخد ده صيني ده ولا نوكيا ولا ايه؟ كوري ده، كوري ده حلو والله يا ابني، والله فعلا حته حلوه، ان هو فاكر الموضوع ده لحد دلوقتي. جزاك الله خير. طيب ماشي، ان هو فاكر الامر ده كويس جدا. اي والله، لا ده انا بقول لك، احنا قلنا كده في الشرك. لما قلنا ايه في الشرك بقى؟ في الشرك الخوف. قال لك ان في شرك في الخوف اسمه خوف السر. ايه هو خوف السر؟ ان واحد يخاف من شخص، ده يقول لك لو ما روحتش للبدوي هيموتني، لو ما روحتش للحسين هيقتلني، لو ما روحتش للبتاع مش هيمشيني مصلحتي. ده كفر، ده كفر، ده كفر، كفر، لانه لغى خالص فعل الله عز وجل خالص. انما الرجل التاني اللي بيخاف يقول لك انا عارف ان الامر بيد الله، بس انا خايف من بطشته. افرض ربنا سبحانه وتعالى كان مقدر انه يضربني، انا خايف من ضربه بقى، لكن انا اعلم انه ان الامر بيد الله عز وجل. وانا بقول الكلام التحليل ده ليه يا اخوه؟ هو من جمله التأصيل طبعا، لكن عايز استفيد منه فائده تربويه، هي اهتم بقلبك. القلب ده ممكن ياخدك ويطلع بك الى اعلى عليين في موضع رضا الله عز وجل، وممكن يجلد بك أسفل سافلين. القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد. لذلك أيها الإخوة القلب يحتاج إلى حراسة. بعض الإخوة بيقول لي كل شوية واحد يجيني يكلمني عن الجماعات والسياسة ونعمل إيه ونسوي إيه، وفي فرق بين مش عارف إيه. قال لي لحد ما قسى قلبي، أعمل إيه؟ قلت له بطل. قال لي هو اللي بيجيلي. قلت له اسمع كلامي، أنت عايز كده؟ طب انا عايز كده ليه؟ حلو برضو سؤاله ده، كويس، مش ما افضلش يكابر زي الاخوه يقول لك لا والله انا مش عايز ده. هو لا، قال لي طب انا عايز كده ليه؟ قال كلام نحو كده. طب انا عايز كده ليه؟ قلت له لانك ما دقتش حلاوه ان يصحو القلب. تعرفين يا اخوه الملك ده نايم في سكران ما بيفوقش. تعرفوا اول ما يفوق ستشعرون بطيب الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هتلاقي جمال الدنيا. عشان كده السلف كنت تلاقيه بيحرس قلبه من أي دخن. بعض السلف كان واقف كده مرة واحدة يقول نزل ساجد، قالوا ما رابط، قال خاطر سوء مر على قلبي فتبت منه. خاطر عدى، خاطر عدى. انت عارفين خاطر ده يعني ايه؟ خاطر ده أقل من الهم بدركتين. خاطر وبعدين الهاجس وبعدين الهم، مش كده؟ وبعدين الهم ينعقد او لا ينعقد. مبحث رائع جدا احيل اخواننا طلبة العلم عليه في كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية في الهم، في قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، وفي كلام التنقيطي في التفسير. القصد ان الخاطر ده اي حاجة كده، ما تيجي نبص لوحدة، ما تيجي نسرق، ما تيجي نضرب، ما تيجي نزني، ما تيجي بيعدي كده. راح نازل ساجد، قال لك اتوب منه. له في ذلك اسوه ولا متكلف؟ ليه اسوه ولا متكلف؟ له اسوه. قال صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي واني لا استغفر الله عز وجل منها 100 مره. والعلماء بيقولوا ان الغين ده هو الـ حاجه معديه كده. لا تضر القلب، فتنة بسيطة، غفلة يسيرة، غفلة يسيرة جدا، ومع ذلك يستغفر منها. فحراسة القلب أيها الإخوة، لو أنت عشت الحياة دي مش هتفرط فيها أبدا. قال بعض السلف: إنه ليأتي على المرء ساعات يرى أن قلبه يرقص فرحا بالله عز وجل. نقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي حياة رغيدة. شوف شعر بإيه، يقول لو أهل الجنة زي ما أنا فيه دلوقتي دول في حياة كويسة جدا، فيبقى حاجة كويسة. لو أهل الجنة زي وهو لسه في الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا نعبده بها. التوكل النوع الثالث، التوكل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء، فهذا جائز ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله فيه. التوحيد أيها الإخوة غيرة، غير على الله، كل المقامات اللي انت بتشوفها دي غير على الله، والفرار من الشرك هو من جملة الغير على الله عز وجل، بتغير على ربنا. فحتى النوع العادي ان انا اقول لك لو سمحت ممكن تروح تشتري لي كوبايات من السوق، في حاجة دي بسيطة جدا، يقول لك وانت بتقول له كده ما حدش بقى يقول لك انت ايه الاخبار، انا بعت كوبايات جاي، ويرى من قلبك انك معتمد على فلان اللي رايح يجيب ده، مش كده؟ لا ما يراش كده، انما انا قلت لك خد اشتري لي، روح اشتري لي، وانه لن يقضى الا اذا اذن الله فيه، مش كده ولا لا؟ طبعا الكلام ده كلام يعني درجات عاليه بنقول القاعده بتاعتها، لكن عشان توصل لها محتاجه لايه؟ محتاجه الوقت في الحقيقه، انك تصل ان تغار، تصل ان تغار. قيل لعامر بن عبد القيس: هل يعتريك في صلاتك ما يعترينا؟ واحد حاجه كده بعد الصلاه يفكر في حاجه ولا بتاع، بيحصل لك ده زينا كده؟ عارف عامر قال ايه؟ قال: لان تختلف الاسنه في ظهري احب الي من ان ارى مثل هذا وانا بين يدي الله عز وجل. دي غيره على الله عز وجل. فالتوحيد ما هو الا الغيره ايها الاخوه. التوكل طبعا الكلام في مساله الاسباب كلام متطول، لكن خليني اذكر المقطع ده كده من الشيخ بيقول: والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الاسباب والاخذ بها، فان الله سبحانه وتعالى قدر مقدورات مربوطه باسباب، وقد امر الله تبارك وتعالى بتعاطي الاسباب مع امره بالتوكل، فالاخذ بالاسباب طاعه لله لان الله امر بذلك، وهو من عمل الجوارح، والتوكل من عمل القلب وهو ايمان بالله. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، خد بالك. وقال الله عز وجل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وقال الله عز وجل: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فالله عز وجل حضك على ان تاخذ بالسبب، ومع ذلك جعل السبب بمنأى عن قلبك. يبقى ايه الفيصل في قضيه ناخد بالاسباب ولا ما ناخدش؟ الفيصل ان جوارحك شغاله في الاسباب، خد اشتري لي وخد بيعني وهات لي وعايز من فلان وروح لفلان وخبط على فلان، كل ده ماشي، انما قلبك فين؟ ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. قلبك على الله عز وجل متوكلا، زي ما الاخ كده قال أن السلف كان الرجل إذا أتى إلى صاحبه يقول له إذا أراد منه شيئا من الداء من القرض، يقول له: اعلم أنني قد سألت الله قبلك، أنا ما عنديش في قلبي ولا ذرة أميل بها إليك. أثار وكلام السلف أيها الإخوة في التوكل كلام عظيم جدا جدا في الحقيقة، وأنا أريد أن أسوق لك منه طائفة، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد أيها الإخوة. بعض أثار كده أسوقها لكم في العشر دقائق اللي باقية دي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عابد يتعبد في غار. وإحنا بنقول أيها الإخوة أن الأمثلة وتوضيح السلف ده هو ده اللي بيخليني أعرف أمشي، كما يقولون بالمثال يتضح المقال، مش كده؟ بيخليني أعرف أمشي أفهم، وإلا فحتظل القواعد جامدة، هتلاقي القواعد جامدة كده. تاخد القاعدة: التوكل هو اعتماد القلب على الله. الأخ يجي يحطها قدامه في الورق ينجح ياخد إجازة روح، لكن لم ينفذ. إنما هذه الأمثلة تحضك على العمل، تبدأ تنفذ بقى، أشوف، أو على الأقل تكشف لقلبك عن الاعتقاد، أشوف إزاي. ثم يأتي شيء آخر وهو أنك تبدأ تشتغل بده، تبدأ تعمل بده. لو عملت بذلك خلاص يبقى خرج سهمك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عابد يتعبد في غار، وكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد. قل لا إله إلا الله. شوف يا أخوانا العالم اللي قاعد تكلم عن الأكل والاقتصاد والأمن وال... انتوا عارفين الموحد فين في الأمور دي؟ ولا مد ودن الحد خالص، مش هنا، ولا يخوف ولا يهدد ولا يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى ركن شديد. بس تتعرف أنا برضو خايف من الإخوة. أنا والله أحيانا بقول لنفسي كده، بقول لي أنت عامل زي الرأس على السلم. لا أنت بقيت زي هؤلاء الفسقة وأخذوا من دنياهم ما أخذوا، ولا أنت بقيت من المتقين المؤمنين الأبرار. فاحنا نعوذ بالله عز وجل أن نكون كذلك، ما نفضلش نقول الكلام ده ونبقى لا. لا أنت توكلت ولا أنت بطلت توكل، يعني لا أنت بطلت تصوت مع اللي بيصوتوا، ولا أنت اطمأن قلبك بتوحيد الله عز وجل، إنما متأرجح في النص، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ودي حالة بئيسة في الحقيقة أيها الإخوة. فجدوا فإن الأمر جد وله أعدوا واستعدوا. عايزين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم همة صالحة. عايزين الإخوة يستثمروا أيامهم ولياليهم. استثمر أيامك وليلك ووقتك وضحي بذه. خلاص بقى عايزين نتربط. أنا قلت لك لما حملت والدي بعد أن غسلته رحمه الله وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، لما حملته قالت زوجته من داخل غرفتها: مع السلامة. عارف أنا من كثرة انفعالي معاها قلت آه والله مع السلامة بصوت. مع السلامة زي مش راجع البيت ده تاني خلاص. لو خربت نفسه بالبيت اعلم أن هذه سكرة، أن هذا ألم يضاهي ألم سكرة الموت. يعني يبقى الواحد قاعد خلاص انت هتروح دلوقتي، يفضل يبص رابط نفسه بمراته ورابط نفسه بعياله وربط نفسه بكل أحد إلا عن الله عز وجل. فسأل نفسك تفر إليه، كل يفر منه إلا الله يفر إليه، ريح له ريح له. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت هتقابله فجدا، أنت ريح له في الحقيقة. فلما مشي الواحد تصور الألم ده بقى هيبقى ألم قد إيه، أو ألم هذا الميت. صلى الله عز وجل أن يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين. هيبقى ألم قد إيه وهو كان متعلق بدول وحيسيبهم يمشي غصب عنه. الحمد لله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ايوه كده، شوفوا يا اخوه الشاعر بيقول: ان الطيور وان قصصت جناحها تسمو بفطرتها الى الطيران. الواحد طول ما انا قاعد في الدرس وانا برضو مرتبط ورامي بوزي ناحيه ال، عشان كده من الأصول الاستقامة، ومن أصول الاستقامة التعويد، انك تعود نفسك على الشيء. ثم لما تعود نفسك عليه يحصل ايه؟ تتعود، فما تبقاش كلفة. ولا ايه؟ قال ابن عباس: كان عابد يتعبد في غار، وكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد. الرغيف يجيله رغيف واحد بس، يلاقي فيه طعم لحمة وفراخ وسمك وكل دي طعومات داخلة في بقه في الرغيف ده. مقتدر ولا لا؟ مقتدر سبحانه وبحمده. أسهل شيء بيقول إيه؟ كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد. كل حاجة يعني حتى الفول والطعمية لا طبعا لازم يكون بيحبها، فالله عز وجل يبقى مما يشتهي ماشي. بس هو ابن عباس ما قالش كده. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: التوكل على الله جماع الإيمان. وكان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. أنا كنت عايز أجيب أثار السلف في التفسير بس مش في التعريف، لكن جبت ده عشان نتعلم الدعاء ده من مين؟ من سعيد بن جبير. يقول: اللهم ارزقني صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: لي 4 نسوة و9 أولاد ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. عنده 9 عيال و4 نساء، بيقول الشيطان ما يطمعش ابدا اللي يقول لي هتاكلهم ايه بكره ولا هتعمل ايه ابدا، لانه عارف ان حاتم الاصم خلاص القى قلبه عند الله عز وجل. وقال محمد بن ابي عمران سمعت حاتما الاصم رحمه الله وساله رجل على ما بنيت امرك هذا في التوكل على الله، وده سؤال مهم. يقول لك ايه الهاجس اللي في نفسك؟ مره واحد راح لحد من العباد البكائين جدا فقال له انت بتبكي كتير كده ليه؟ ايه الخاطره اللي في نفسك؟ فقال اليك عنه. فقال لعل الله عز وجل ان ينفعني بهذا. فقال له الرجل يا اخي ان الله عز وجل قد هددني ان عصيته ان يدخلني النار، ولو توعدني ان يدخلني الحمام لكان ذلك احرى ان ابكي، فكيف وقد اوعدني بالنار؟ تعرفين الحمام بتاع البخار بتاع زمان، لو حد قالك هتقعد تبيت فيهم في البخار ده تتخني. انت لو دخلت الحمام واستحميت بميه سخنه وبدا البخار بتاع الميه يطلع تحس ان انت ايه عايز اخلص واطلع. فبيقول له ده لو قال لي هدخلك حمام بخار اللي الناس بتخش جوه تنضف ومبسوطه ايه على معصيتك كان حق لي ان ابكي، فكيف بهذه النار؟ فده هاجس بيبقى في نفس بيقع في نفسك تعلمه لي. فكذلك السلف بيقول له انت بنيت امرك في التوكل على ايه؟ شايفك يعني مطمئن ومستريح، على ما بنيت امرك هذا في التوكل على الله؟ قال على خصال اربع، علمت ان رزقي لا ياكله غيري فاطمأنت به نفسي. هتجيب حد من ايران، هتجيب حد من امريكا، هتجيب هتقعد ماشي اللي مكتوب هيوصل ولا هيتاخر ولا هيعصلج ولا هيقل ولا اللي مكتوب مكتوب تهينا. وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فانا مشغول به، وعلمت ان الموت ياتيني بغته فانا ابادره بشتغل قبل ما يجي يعني، وعلمت اني لا اخلو من عين الله عز وجل حيث كنت فانا مستحي منه. وقال مسلم بن يسار رحمه الله اعمل عمل رجل لا ينجيه الا عمله، وتوكل على الله توكل رجل لا يصيبه الا ما كتبه الله عز وجل. يعني هي دي قضيه الاسباب وقضيه الايه القلب. بالاسباب اعمل اشتغل كانك لن تنجو الا بما تقطعه من اسباب، اما القلب فانه لا يميل الى عمل قط حتى الطاعات. يعني القلب لا يركن على طاعه ابدا، لا يقول لك انا بصلي وانا شاك دائما في طاعته، انما اعتماده على الله عز وجل. وقال مكحول رحمه الله، وانا عايزك تاخد بالك من الاثر ده، الجنين في بطن امه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، فياتيه الله برزقه من قبل سرته. انا عايزك تاخد بالك بس ان السلف ما بيقعدوا يفكروا، هو ده يا اخوانا بنقول ان الانسان كي يكون عابدا ربانيا عايز له وقت، عايز له فضل، تاخد لك ساعه ساعتين تقعد فيها تمارس ده. عايز تفكر في القرآن اقعد شوية فكر في القرآن، فكر اقرأ التفسير بتاع الآيات واقفل على روحك باب كده واقرأ تفسير الآيات، وهات تفسير الآيات دي وانزله عندك حطه جنبك كده، ابن كثير قال ايه والقرطبي قال ايه وده قال ايه، وحطه قدامك واعصف فكرك مع الآية تطلع بنتيجة. ده محتاج لإيه؟ محتاج لساعة ونص ساعتين مش كده؟ تدور تجيب التفسير ده وتدور عليه وده مش ممكن هتتصلح إلا إذا فرغت شيء. انما بقى موضوع ان انت تجيلك كده وانت ماشي في الحقيقه ده عز هذا الامر. مكحول لما يقول لي الكلام ده يبقى مكحول قاعد يتفرج يبص للاولاد الصغيره ويفكر فيهم ولا لا؟ يتفكر. لما الامام احمد يقول له ما دليلك على وجود الله عز وجل؟ يقوم يقول لهم انه صرح ابيض مثل الفضه وفي داخله سائل اصفر مثل الذهب يخرج منه مخلوق سميع بصير. ده بيتكلم عن الفيضه. يبقى احمد بن حنبل اللي بيقول لك مع المحضره الى المقبره ومشغول فرغ وقت يقعد يتفرج على الفيضه تحت الفرخه بتفقس ازاي ولا لا؟ فصار احمد بن حنبل ولا لا؟ قلبه صالح. فقال مكحول الطفل في بطن امه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، جزاك الله خير، فيأتيه الله برزقه من قبل سرته. خد بالك من الموضوع ده، يأتيه الله برزقه من قبل سرته، وغذاؤه في بطن أمه من دم حيضها. تصور بقى لما كلنا تيجي أم الواحد فينا تحمل يمتنع الحيض، ليه؟ يتخذ دم الحيض ده يتحول دم الحيض اللي هو له رائحه تغني يعني عن ذكر اسمه، وله هيئة تغني عن رؤيته حاجة والعياذ بالله. ده يتحول يبقى غذاء وباكل وبشرب وبشرب منه. عشان لما نقول لك بقى هل من الممكن اللي شوية المليارات بس البسيطة اللي عندنا في الخزائن دي تكفي الناس دي تأكلهم ولا لا، بدون ما تروح هنا ولا تروح هنا ولا حاجة خالص، تكفي ولا تكفيش؟ بس عايز حد يكون قلبه شغال. إنما غافل، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشدت. انت معتقد ان انا مش هقدر؟ طب روح لامريكا خد صندوقك، روح لايران، مش انت هاكلك؟ روح. فلازم يبقى المساله خلصت. فياكل من قبل سرته وغذاؤه في بطن امه من دم حيضها، فمن ثم لا تحيض الحامل. فاذا سقط يعني نزل من بطن امه استهل استهلاله انكارا لمكانه. اول ما نزل انا توديتوني فين؟ انا نزلت رحت فين؟ وراح قعد معيط، فكانت مصيبه مش كده؟ قال وقطعت سرته وحول الله رزقه الى ثدي امه، ثم حوله الى شيء يصنع له ويتناوله بكفه. يا حاج واحد تشغل بالك من اللي بيحصل ده ولا ايه اللي حصل معانا ده كلنا؟ شوف الاكل كان فين؟ كنت مش لاقي شهوه ببقك، كانش في عيل في بطن امه نفسه ياكل من بقه، كانت الشهوة فين؟ في سرته. من أول ما نزل شايف إنه عنده مصيبة، فأول ما أمه أول ما بينزل يقولوا له لازم تشرب لبن السرسوب، صح؟ اللي هو أهم لبن، والدكاترة بقى الإخوة الدكاترة يقولوا أحسن مني الكلام ده، خلاص لازم ترضعيه لو قدرتي. أول ما ينزل تقوم أمه مرضعاه ويعمل إيه؟ أول مرة يشرب ببقه، أول مرة ويعمل إيه؟ تلاقي صح؟ ده مين قال له ده؟ مين قال وليه ما استنكفت وايه ده؟ انا اول مره اعرف الموضوع ده. ده بقه اشتغل على طول. يا ايها الاخوه، ان الله عز وجل قدير على ان يغير لكم هيئه ما ترون، كما غير هيئه عصا موسى الى حيه. هي الحيه دي اتغيرت زي الصحراء، هي في الحيه عصايا، والحيه دي قدام عينك ولا كونه العصايا اتغيرت؟ العصايا نفسها اتغيرت، عشان كده الصحراء قال انا الكلام ده انا بعمله في الناس. لما باجي اسحر الخلق بعمل ايه؟ بوريله انها بقت حيه، بس انا عارف انها مش حيه ولا حاجه، ده بسحر عينه بخيل له. انما لما لقوا العصايه اتقلبت صحيح قال لازم ده خضره فوق، مش تبع مش مننا الكلام ده، ما نقدرش عليه. عشان كده راحوا ايه؟ راحوا اسلموا امام. اول ما اتقطعت سرته بقه اشتغل. طيب بقه اشتغل خلاص، يبقى اتعود انه يمص الاكل، جه المرحله عايز يمضغ وياكل، عايز ياكل حاجات مش لبن بس. فعلمه الله عز وجل اذا نول شيئا في يده ان ياخذه بكفه ويحطه ببقه. عمرك شفتوا عين بياخد اللقمه بكفه ويحطها في عينه؟ في بقه. شفتوا الكلام؟ شفتوا؟ عظيم جدا، عظيم. ده انت بس احنا هي مشكله ان انت بعيد، بس تعرف لو فضلت تنظر كده تشوف انت فين، ولا حد يملك عليك شيئا. يقول وقطعت سرته وحول الله رزقه الى ثدي امه، ثم حوله الى شيء يصنع له ويتناوله بكفه، حتى اذا اشتد وعقل قال اين لي بالرزق؟ اكلكم منين؟ واجيب لكم منين؟ وعايزين فلوس وعايزين نسيت صحيح. عشان كده فاكرين في درس الافتخار قلت لك اوعى تنسى ايه؟ اوعى تنسى ساعة ما كنت نن، اوعى تنسى المرحلة دي. لا كان لك عين تبص ولا بق يتكلم ولا ايد تشاور، كان ياخدوك يودوك للدكتور وانت مريض يقول له الدكتور ايه؟ معلش شوفه ماله، اصله عيل وما بيتكلمش يا دكتور ومش قادر يقول، حتى مش عارف تقول انت ايه اللي وجعك. فلما خلى حتة المضغة تنطق بتاعت لسانك دي كانت تستحق كده ولا كان ايه؟ كانت ايه؟ هبة. خد هبة، هدية من الله عز وجل. خد دي عشان تعرف تمشي تتكلم، خد دي عشان تعرف تشوف، خد دي. يوم المسكين بقى لما لقى نفسه بيشوف وبيسمع وبيعمل وبيصنع ومش عارف ايه، قال لك ايه؟ قال لك وانا تقول لي دين ايه؟ ده احنا بقينا قرية، العالم بقى قرية صغيرة مما صنعته بيدي. ومما قننته بعقل. يا سلام، نسي الخبيث. شوف ازاي نسي كيف كان قديما على علم العند. حلو دي. حتى اذا اشتد وعقل قال اين لي بالرزق؟ قال مكحول يا ويحك، انت في بطن امك وفي حجرها ترزق حتى اذا عقلت وشببت قلت هو الموت او القتل، واين لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول: يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. نبضة الرحم دي ايه؟ طلقة دي كله عنده سبحانه وتعالى. وعن ابي حازم رحمه الله قال: وقد اتوه فقالوا له: يا ابا حازم، اما ترى قد غلى السعر؟ فقال: وما يغمكم من ذلك، ان الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء. كلمة دي بقول لك مريحاني بقالنا شهور معاها، اللي ما ده تفسير اللي كان بيرزقنا في الرخص هو. طب بالله عليك الكلام ده مش رايحك؟ لو طلعت من الدرس ده وحد قال لك الدنيا غليت وهتقول ايه؟ غليت عليك انت. انا معلش انا ما غليتش، بس كده اللي كان بيديني زمان مش هيقطع عني، وعدني انه مش هيقطع عني. وعن ابي اسامه قال: وصل الى عون بن عبد الله رحمه الله اكثر من 20,000 درهم فتصدق بها جميعا، فقال له اصحابه: لو اعتقدت عقدة لولدك، معك 20,000 شلك 1,000 ولا 2 للولد، لو اعتقدت عقدة لولدك. فقال: اعتقدتها لنفسي واعتقدت الله لولدي. قال ابو اسامة: فلم يكن في المسعوديين عنده يعني احسن حالا من ولد عون ابن عبد الله. قال له: معك 20,000 تصدقت بيها، مش كنت شلت لك 2,000 ولا حاجة؟ انا تصدقت بيها عشان نفسي، شلت الروحي عشان عاد انا، اما ابني فله الله عز وجل. ال برضه معنى الكلمه دي، واحنا بقول لما توفيت اختي رحمها الله، فبقول للشيخ شيخنا الشيخ يعقوب، بقول له يعني توفيت وبتكلم معايا، فقال لي في بعض الاخوه هناك معرفه يعني، انا ان شاء الله هبعت له، قال لي قول لي اسمها وانا هبعت له خليه يعمل لها عمره. وبعدين واحنا بنتكلم قال لي: انا كل مره افكر اعمل عمره اقول اعمل العمره دي لابويا، اجي عشان اعمل العمره لابويا اقول معلش يا بابا انا احوج، فاقوم عاملها لنفسي. احج الحجه دي اقول احجها لابويا، اجي احج لابويا اقول معلش يا بابا انا احوج، وانا فعلا حاسس من نفسي ان انا محتاج انا مضيع الدنيا. هو الشيخ طبعا بيقول كده يعني ذنبا لنفسي يعني، فحس ان انا محتاج اشوف نفس النفس السلف ده. كنت شلت حاجه لابنك؟ انا شيل، انا اشوف نفسي، اما ابني لو انا صلحت ربنا سبحانه وتعالى هينجي ابني عشاني، هيوفق ابني عشاني. وعن الحسن رحمه الله قال: ان العز والغنى يجولان في طلب التوكل، فاذا ظفر به اوطنا. العز والغنى اذا توكل المرء توكلا صحيحا عز واغتنى. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: التوكل على الله جماع الإيمان. وعن الفيض بن إسحاق قال: قلت للفضيل رحمه الله، الفضيل بن عياض: هل تحد لي التوكل؟ قال له: ممكن تقول لي حاجة كده أفهم بها تعريف التوكل؟ فقال الفضيل: أول ما قال الفضيل كده: ممكن تقول لي التوكل تعريفه إيه؟ قال له: إيه؟ كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك فتتسخط قضاء؟ أرأيت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك قد عميت وابنتك قد أقعدت وأنت قد أصابك الفالج، كيف كان رضاك بقضائه؟ فقال الرجل: كنت أخاف ألا أصبر، ألا امرأتي اتشلت وبنتي عميت وأنا اتشلت، ده اللي غلطة، أخاف لكم ما أقدرش أصبر. قال الفضيل: فكيف لا، حتى يكون عندك واحدا ترضى بكل ما صنع في العافية وفي البلاء. قال له: مش هينفع عم تقوليش التوكل اللي احنا بنقوله النهاردة يا اخوانا، ان الاخوة بيقولك قعدنا من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 1 الظهر خدنا متن عقيدة كامل، قلت له ده كده زي الفل، بس انت معتقد ان انت كده بقيت انسان عقدي؟ لا، انت خدت النص، حفظت القواعد، فاضل ايه؟ فاضل العمل بقى. هو بيقول لك اهو، مش انت عرفت التوكل وحد التوكل وتعريف التوكل ممكن تحفظه عن ظهر قلبك. لو دخلت البيت لقيت حد من البيت لا قدر الله حصل له حاجه، وبعدين وراه واحد حصل له حاجه، وواحد تاني حصل، هتعمل ايه يا ترى بقى؟ هتصبر ولا هتتوكل ولا ايه؟ سئل الحسن رحمه الله عن التوكل فقال: التوكل هو الرضا عن الله عز وجل. وسئل عبد الله بن داود رحمه الله عن التوكل فقال: ارى التوكل حسن الظن بالله عز وجل. ما يحصل حاجه تقول هو عايز مصلحتي، لو ما كانش كده، لو انكشف الغطاء هنشوف. كما قال ابن القيم رحمه الله: لو كشفت الحجب عن ابن ادم فراى ما يصنع الله به لطار قلبه له حب. شوف شوف يعمل لك ايه عشانك كان قلبك طار. وعن الشعبي قال: تجالس شتير ومسروق رحمهما الله تعالى، فقال شتير: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن أشد آية في القرآن تفويضا قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال مسروق: صدقت. ومن يتوكل على الله يكفيه، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وجاء رجل إلى ربيع بن عبد الرحمن رحمه الله يسأله عن أن يكلم الأمير في حاجة، فبكى الربيع ثم قال: أي أخي، أقصد الله في أمرك تجده سريعا قريبا، فإني ما ظهرت أحدا في أمره أريده إلا الله عز وجل، فأجده كريما قريبا لمن قصده وأراده وتوكل عليه. راجل بيقول له: ممكن تسألني؟ احنا بقول: أيها الإخوة، لما الإنسان التوحيد يأخذ من قلبه مكنة، يعني يتمكن التوحيد من قلبه، يوم يحصل له إيه؟ ما يقدرش يتواجه بالأسباب الأول، ما تقدرش تقول له السبب الأول، ينهرك. وده اللي واضح في الحديث بتاع الراجل الراجل اللي قال له: هات 1000 دينار، العجيبة بتاعت الإسرائيلي، هات 1000 دينار. قال له: من وكيلك؟ راح تبص عرج على السبب، فخليه عمل ايه؟ ما تقولوش كده، ما ينفعش الواحد يتعلم. وانا ممكن اقول له في الاول ايه؟ خذ والله شاهد عليك، يوم يخضع. تقول له: ممكن تجيب لي ورقه؟ يجيب لك ورقه. انما لما تقول له دغري كده خد، هتجيب من مين من البشر؟ يوم يتخض. من وكيلك؟ فقال: كفى بالله وكيلا. مش هيعمل كده؟ قال: ائتني بالشهداء. قال: كفى بالله شهيدا. فلما صدق الرجل في هذا اقتنع الاخر، مع ان كانت شغله الراجل ده ايه؟ انه بيسلف الناس فلوس، هو ده عمله الصالح، يسلف فلوس وياخد فلوس ويردها، كانت دي شغلته وبيكتب. لكن لما صدق الرجل، لما كان كلام الرجل صادق ومحل الرجل صافي، اتسخ الامر. قال له: كفى بالله وكيلا. راح قال له ايه؟ قال له: سبحان الله، صدقت، صحيح، كفى بالله وكيلا. عشان كده حد مننا يقدر النهارده يطلع النهارده في الاونه دي، يطلع يقعد يقول للناس كده: يا ايها الناس، لا يضركم الغلاء ولا يضركم ما انتم فيه، فان الله عز وجل سيكفيكم. تقدر تواجه الناس بكده؟ هتلاقيها برضو: طب انا هقول لهم كده كده كده اهو دغري كده، ده الناس العمليه معاهم صعبه والعمليه وتعبانين، مش كده ولا لا؟ لان انت نفسك مش صادق. انما انت لو نفسك في كده، هتلاقي نفسك كده تكلمت بده. عارفين القاضي ابو سعيد ده؟ كان قاضي عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الداخل صخر قريش، كان القاضي بتاعه. طلع يستسقي، السماء قحطت والناس بتموت، فقالوا هنصلي صلاه الاستسقاء، حطوا له منبر وطلع على المنبر. عارفين قال للناس ايه؟ قام على المنبر فنظر الى السود اللي فحصهم كده، ثم قال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسي الرحمه. فما بقي احد في الحضور الا وضع ذقنه في صدره وبكى حتى علت اصواتهم فهطلت السماء بعد ما مطر. هو قال ايه بقى؟ دي ايه؟ ما مش انا قلتها اهو دلوقتي؟ ودي قاعد اهو ولا حصل حاجه، وانت مش سمعتها؟ ودي قاعد اهو باصص لي ومفنجل عينيك. لا والله صحيح. الموضوع موضوع ايه؟ ان الكلام اذا خرج من القلب، نسال الله عز وجل الا يفضحنا. وقال أبو حازم رحمه الله: كيف أخاف الفقر ولمولاي ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما وما تحت الثرى. شوف كلمة لمولاي دي زي عم حسن كده علمنا أقول إيه سيدي. وشيخنا كان ليه خطبة الجمعة اللي فاتت كانت في السيدة، كانت جنبكم هنا، خسرتوا إيه اللي قعدكم. لو سمعت الخطبة دي في الشوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول فيها إيه برضو لفظة أول مرة أسمعها، أول مرة أسمعها في الوسط ده كل وسط الدعاء يعني. قال إيه؟ قال سيدي أبو بكر، قال سيدي عمر. فالواحد حس ولا لا؟ أصل أنت عارفين أنفاس الشيعة لما نزلوا يتنفس من غير ما يتكلم كده نفسه هنا نجس، هبصي أضعف قدر هؤلاء في قلبك، نفسه بس. فضلا بقى عن ان انا مش عايز، انا يعني انا قيل لي هذا ومش عايز اقول اللي بيقول لك دي بنت كلب، تصور اللي لسه خارج من السجن ده خرج يقول كده دلوقتي، ايه رايك؟ حريات ما كانتش موجوده في الدستور الامريكي، اشرب واقرع. وحكي ان قوما من الاعراب زرعوا زرعا فلما بلغ اصابته افه فذهبت به، كانوا لسه هيخطفوه خلاص، راح حصل له دوده ولا حاجه راحت، فاشتد ذلك عليهم حتى رؤي فيهم، فخرجت اعرابيه منهم فقالت: ما لي اراكم متغيره الوانكم ميته قلوبكم، هو ربنا فليفعل بنا ما يشاء ورزقنا عليه ياتي به من حيث يشاء. ثم انشدت تقول: لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملموسة ملس نواحيها رزق نفس براها الله لانفلقت حتى تؤدى إليه كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. كلهم تمركز عليه ليه؟ ده الرزق في ربنا، لو ما رحتلوش هيجي لك. قال رجل: والله لا اتوكلن على الله. راح خارج قاعد في جبل وما رضيش ياخد معاه اكل، بيحكي واحد بيحكي لاحمد بن حنبل بيقول له شفت ده في السفر كده، فوجدت رجلين لا ادري من اين اتيا في الجبل كده، دخل عليه ومعهما طعام فابى ان ياكل منهما ففغر فاه بعصا مسكه وراح فتح له بقه وفتح له بقه بالعصا وفضل يزق الاكل في بقه كده. ده منين دول وجم منين وليه؟ أصل الملك قال لازم يأكل الساعة 3:30 و5، يبقى تشبع الطباق على أن على تتضافر على أنه سيأكل كما قال الملك سبحانه وتعالى بالضبط. قال أبو عبد الرحمن العمري رحمه الله: كنت جنينا في بطن أمي، وكان يؤتى برزقي حتى يوضع في فمي، حتى إذا كبرت وعرفت ربي سأظني فأي عبد أشر مني. دلوقتي بقيت تقول أنا عاوز وأجيب منين وأعمل إيه وبصرف، ويخش بقى كده على البيت كده على مراته وعياله كده: بنصرف عليكوا وشقيانين عشانكوا وبنأكل. الله الله الله، أنت نسيت ليه؟ نسيت البامبرز؟ تعرف كشف مرة ساعتها نسيت كفولة؟ تذكر ابن الجوزي يتنقل بين خرق البول، فاكرين ده؟ فاكرين الله ما شاء الله الشيخ وليد فاكر. قال علي بن محمد بن شقيق البلخي رحمه الله: قد كان جدي شقيق البلخي يعني خرج الى بلاد الترك لتجارة وهو حدث الى قوم يقال لهم الخصوصية وهم يعبدون الأصنام، فدخل إلى بيت أصنامهم وعالمهم فيه حلق رأسه ولحيته ولبس ثيابا حمراء أرجوانية زي الرهبان بتوع اليابان دول والحتة دي دلوقتي، فقال له شقيق: إن هذا الذي أنت فيه باطل، ولهؤلاء ولك باطل، لهؤلاء ولك، ولهذا الخلق خالق، ولهؤلاء ولك ولهذا الخلق خالق وصانع ليس كمثله شيء، له الدنيا والآخرة، قادر على كل شيء، رازق كل شيء. فقال له الخادم الراهب: ليس يوافق قولك فعلك، فقال له شقيق كيف ذاك؟ قال زعمت أن لك خالقا رازقا قادرا على كل شيء وقد تعنيت إلى هاهنا لطلب الرزق، ولو كان كما تقول فإن الذي رزقك هاهنا هو الذي يرزقك ثم فتريح من العناء. قال شقيق وكان سبب زهدي كلام التركي، فرجع فتصدق بجميع ما ملك وطلب العلم. دخل على الراهب عايز يقول له، يقول له انت بتعبد اصنام، اعبد ربنا الذي يرزقك. قال له طب وانت جاي من بلدك لحد هنا ليه لما هو بيرزقك متعني ليه؟ طبعا الكلام ده على ظاهره، لكن انا هخرج واروح بلاد تانية ولا مش هخرج؟ هخرج بالسبب، بس كان الراجل يخاطب قلبه عايز يقول له انت قلبك ما توكلش كويس. فرجع شقيق وتاب، وكان ده سبب. سبحان الله، شوف بقى سبب تبت راجل مات كافر وشقيق من سادة العباد. قال سفيان الثوري قرأ واصل الأحدب رحمه الله هذه الآية، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فدخل خاربة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا. فلما كان اليوم الرابع إذا هو بدوخلة من رطب صباطة كده، وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. راح عاف حتى ولقى رزقه بيساق إليه كل يوم. الكلام ده ممكن يحصل ولا حننكره ونقول ده كلام غلط؟ الكلام ده ممكن يحصل بس في حالة بشكل عشان تفهم كلام السلف، وما تقولش ان ده غلط، ده تصوف. الكلام ده ما يحصلش ان انا اقول لك اطلع روح اقعد في الجبل تقول لي حاضر، لا ينفعش اقول لك كده. انما بيحدث لما يفضل الانسان يتعبد والتوحيد يتجرد، ويتعبد يتجرد. زي بقول لك كده، الراجل بتاع الاثنين اللي استلفوا قال له فين وكيلك؟ انزعج، ما تجيبليش سيره بشر انا. قال له كفى بالله وكيلا. او ده بالظبط كده، يفضل يرزق ورزق لحد ما لقى نفسه ان انا مش طايق اخرج بره ادفع فلوس لواحد اقول له خد واديني، مش قادر اتعامل مع البشر، مش قادر. وصل الى رتبه كهذه، عندها يروح بقى يكون له حال هيئه معينه. في هذه الحاله يرزقه الله عز وجل، مش هو اللي راح وعمد على نفسه انه يقطع السبب ده. هو كل ما في الامر انه غلب. عارفين الراجل اللي قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين؟ ده هو لو شك في قدره الله ايه؟ كفر. ومن قال الكلام ده ازاي؟ قالوا ان الرجل قيل اشياء، لكن من هذه الاشياء اللي قيلت ان الرجل من فرط خوفه هذا، من شده خوفه من ربنا عمل ايه؟ بقى بيهزي، بقى بيعمل زي اللي عنده حمى وقاعد بيقول كلام ايه؟ كلام مش ما هوش طبيعي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لكن الامر ده لا يؤمر به. لما نيجي نقرا بقى لحد من اهل العلم يقول لك وينبغي ان يخرج ويقعد يومين ثلاثه، نقول له الكلام ده باطل، مفيش حاجه اسمها كده. لكن ممكن اعود نفسي في ثنايا ذلك باشياء يسيره. عوزت وتعبان قبل ما استلف منك اقول لي طب خلي وقت لبكره، طب والنهارده اقعد اتوكل على الله وصحح التوكل والاعتماد على الله زي السلف كان بيقول له سالت ربنا قبل ما اجيلك، يعني صححت في نفسي قضية أنه لا يرزقني إلا الله عز وجل. وعن مؤمل المغازلي قال كنت أصحب محمد الثمين رحمه الله أحد العباد، فسافرت معه حتى بلغنا ما بين تكريت والموصل، فبين نحن في برية النسير إذ زأر السبع من قريب، فجزعت وتغيرت وظهر ذلك على صفتي، وهممت أبادر، فضبطني محمد وقال يا مؤمل التوكل ها هنا ليس في المسجد الجامع. اول ما سمع صوت الاسد فكر بقى يهرب، راح مسكوا محمد السمين وقال له لا تعالى التوكل فين؟ يصح ها هنا، لان احنا ممكن احنا قاعدين مع بعض كده نقول لبعض، لكن عند المحن. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة انما الصبر عند الصدمه الاولى. معلش انا اطلت عليكم النهارده، لكن طبعا ليا انا عوض، يعني ده حقكم، انا بديكم دينكم، يعني لو انتوا هتتصدقوا بيه عليا انا ممكن ما اجيش الاسبوع الجاي. طب احنا معانا شويه اسطوانات عايزين نديهم للاخوه اللي اول مره يجوا بصدق وامانه وثقه في النفس. خد ادي الاخ وصل الغد احمد، ده احمد، خد احمد جزاك الله خير. اول مره يا عم، ده نايم، ده كان نايم يا عم الحاج. طيب جزاك الله خير. نعمين. لا احمد ده قديم. ادي الاخ اللي هناك على الاخ اللي قاعد على كرسي، خد يا محمد ادي الاخ اللي قاعد على كرسي هناك، خد ادي الاخ اللي قاعد على كرسي هناك ابو ازرق واللي جنبه ابو احمر، خد خد دول ادي اللي ابو احمر اللي جنبك وانت خد لي حاجه ساعه طبعا، خد ادي الاخ اللي قدامك كده، خد يا اخي اتفضل. فين ده؟ عايز يسبقك عمر. طب احنا لازم نعمل حاجه نكسر الصاله دي بس. نديها لعمر ولا نديها للاخ؟ نديها لعمر ولا العمر؟ طب خلاص نقول انا حضراني دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر جزاك الله خير، هندي للاخ عمر الكبير وندي السواد ده للاخ عمر الصغير. خد ادي ادي لعمر الكبير وانا كمان. المره الجايه ان شاء الله ضروري تيجي تقول لي هات الاسطوانه بتاعتي. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.